بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقوله بالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في القراءة السادسة بالرواق الجاوي، في كلامه على المرجحات قال: وكونه لم ينكره الأصل، يعني أنا رويت حديثا وهذا الحديث أخذته عن شيخي، وشيخي لم ينكر هذه الرواية بخلاف ما إذا أنكرها قال: أنا لم أقل هذا، هذا لم يثبت عني. فإذا لم ينكره الأصل صار ذلك الحديث مقدما عند تعارضه مع ما ينكره الأصل. لماذا؟ قالوا: لأن الظن الحاصل بعدم إنكار الأصل أقوى من الظن الحاصل بإنكار الأصل. ظن إيه؟ ظن السماع، ظن الصدق. يعني لما يجي شيخه ويقول: أنا ما رويت هذا الحديث عن فلان عن فلان، عن شيخ مثلا سيد، عن شيخه، عن إلى آخر، ويأتي سيد ويقول على سبيل المثال: أنا لم أروي هذا الحديث، مع حديث الآخر لم ينكره الأصل، أيهما سيكون أقوى في قلبك؟ الحديث الذي لم ينكره الأصل سيكون أقوى من الحديث الذي أنكره الأصل، لأن الظن الحاصل من الحديث الذي لم ينكره الأصل أكثر وأقوى من الظن الحاصل بالحديث الذي أنكره الأصل. ومن أمثلته أن سفيان بن عيينة روى عن عمر عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدث. قال عمرو: وقد حدثه. لم حدثه، أنا سامع. بس شيخه بيقول لي: لا أنا ما حدثتوش، أنا ما رويتش هذا الحديث. وهذا إذا صمم على إنكاره، يعني إذا كان الشيخ مصمم على إنكاره، لكن لو عاد الشيخ عن إنكاره وقال: لا أنا تذكرت، لقد رويت هذا الحديث لفلان وفلان، خلاص يبقى لا يكون هذا الحديث الذي أنكره الأصل ثم رجع في إنكاره أضعف من الحديث الذي لم ينكره. وكونه في الصحيحين، لأن ما في الصحيحين أقوى من غير الصحيحين، البخاري ومسلم أقوى من غيرهما، لأن الأمة اتفقت على قبول روايتهما. ثم ما في البخاري أقوى مما في مسلم، لأن شروطه أقوى وأشد من شروط الإمام مسلم، لأنه يشترط اللقي والسماع. التقينا ثبت اللقاء وثبت أننا سمعت منك. ثم ما كان على شرطهما، أي ما ثم بعد ذلك يكون في الدرجة الثالثة من القوة باعتبار المصدر، ما كان على شرط البخاري ومسلم من اللقي والمعاصرة والسماع. في معاصرة، معاصرة يعني احنا الاثنين كنا عايشين في نفس الزمن. في لقي اشترط الامام البخاري. في سماع، هذا سمع من هذا. ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما، يأتي في مرتبة أنزل من هذه المرتبة. رابعها الترجيح باعتبار الأمور الخارجية، يعني حاجة خارجة عن النص، خارجة عن الخبر لكنها متعلقة بالخبر. فيرجح الموافق دليلا آخر على غيره. شفت بقى في دليل آخر اهو، باعتبار الأمور الخارجية عن الخبر، باعتبار الأمور الخارجة عن السند والمثل وما يتعلق به. لكن هنا دليل آخر، كونه موافقا لدليل آخر، يعني أنا عندي تعارض دليلان، وهذا الدليل قد وافقه دليل آخر وهذا الدليل لم يوافقه دليل آخر، فحينئذ الذي وافق دليلا آخر يكون أقوى من الدليل الذي لم يوافق شيئا، لم يوافق شيئا، لأن الظن يكثر بكثرة المعضضات. قال: وكاد الموافق مرسلا، حتى وإن لم نقل بأن المرسل حجة، لأن دليل ومعه دليل، حتى ولو كان دليل مختلف في الحجية أو ضعيف، إلا أنه يعلو بشأن الدليل الآخر فيقوي الظن الحاصل به. وكذا الموافق مرسلا مطلقا، سواء كان حجة غير حجة. ولهذا سيدنا الشافعي رضي الله تعالى عنه عمل بالمرسل إذا كان موافقا لأحد المعضدات التي سبق الكلام عليها، أو صحابيا، أو كان موافقا لقول صحابي. وكذا الموافق صحابيا، يعني الموافق لقول صحابي، لأن الموافقة إنما تكون للأقوال لا للذوات. يعني لدي قد تعارض دليلان، دليل يعضده أن الصحابية رأيه، أن الصحابية رأيه يوافق ذلك الدليل، ودليل آخر لا موافقة فيه، ما فيش قول الصحابي. يبقى قول الصحابي يقوي الظن الناشئ عندي من هذا الدليل، فيجتمعان فيتقويان. ولذلك حتى ولو كان أحدهما ضعيف، ده قالوا في الأشعار: قوي ضعيفان يغلبان قويا، ضعيفان يغلبوا القوي. ايه ده، ما هو الاثنين ضعفاء يغلبوا القوي ازاي؟ ما هو القوي ده لو وضعته امام الضعيف هيبقى ضعيف قدام قوي، لكن لما تضع الضعيف مع الضعيف هيتقوى ويصير قوي امام ضعيف، امام شيء اخر هو بالنسبة له اقل درجة في القوة. ولذلك قالوا: قويان ضعيفان يغلبان ايه؟ قويا. فالموافق لدليل اخر من قول صحابي مثلا، وقول الصحابي حتى ولو لم نقل بانه حج، الا انه يقوي الظن الحاصل من الدليل الموافق له. وقيده بعضهم بقوله: اذا لم ينتشر. يعني قول الصحابي لم ينتشر، لأن قول الصحابي لو انتشر وسكت عنه الآخرون فصار إجماع. يعني إيه؟ ده صار إجماع قاطع. ولو هو لوحده موجود في المسألة قاطعا سيغلب الدليل الآخر. أو أهل المدينة، لا أهل الموافق، أهل المدينة موافق اسم فاعل يوافق، موافق يعني يوافق ذلك الدليل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، لأنه وإن لم نقل به إلا أنه يحصل منه تقوية للظن الحاصلة من الدليل الذي اختلف مع دليل آخر، يبقى عمل أهل المدينة يقوي هذا الدليل الذي معنا، يقوي بمعنى إيه؟ يقوي الظن الحاصل في نفس المجتهد بالدليل، فيجعل هذا الدليل الذي وافقه أقوى في الظن من الدليل الآخر الذي لا موافق له. أو أكثر العلماء في الأصح، أو كان موافقا لأكثر العلماء، عندي دليل واختلف مع دليل آخر غير أن أحد هذين الدليلين موافق لرأي أكثر العلماء. طب لو موافق لرأي كل العلماء، كل العلماء يبقى إجماع، يعني متحكش علينا الأكثر ده قيد مهم، أما لو الكل هيبقى إيه؟ هيبقى إجماع. ولو الإجماع لوحده في المسألة لا عايزين الدليل ده ولا عايزين الدليل ده، ما إجماع قاطعي غالبا هكذا. وقالوا في الأصح لأنه يعود إلى المسألة الأربعة السابقة اللي هي إيه؟ لا المرسل والصحابي وعمل أهل المدينة وأكثر العلماء، فالأصح يعود إلى هذه المسائل. قال الشافعي رضي الله عنه، أصوه خلي بالك في قاعدة مهمة أوي لازم أن تفهمها، في المرجحات القضية كلها مبنية على الظن، فحيثما قوي ظن أحد الدليلين على الآخر قدم، لأن العمل بالظن الأغلب، والظن بيغلب بإيه؟ بما ذكره العلماء، بما ذكروا في هذا الباب، بما تكلمنا عليه قبل ذلك. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه، ويرجح موافق زيد في الفرائض، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفرضكم زيدا، فميز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا بأنه أكثر علما بالفرائض، كان دليل اختلف مع دليل آخر، غير أن أحد الدليلين موافق لرأي سيدنا زيد، ما وافق رأي سيدنا زيد فيكون قد يعني تعلق به ظن أقوى من الظن الذي تعلق بغير الموافق، لأن سيدنا رسول الله مدح سيدنا زيد، فكأنه وفق للصواب أكثر من توفيق غيره، لأنه صاحب ممارسة، صاحب ممارسة يا مولانا، ممارس مش مسألة نظرية. قال أفرضكم زايدا يعني أكثركم علما بالفرائض، ليه؟ لأنه كان ممارس ليها، يعني كان مفتي فرائض. رقم اثنين، كان مهتم جدا بتجميع ما تعلق بالفرائض من الكتاب والسنة، يبقى النظري شاطر جدا فيه، شاطر يعني ايه؟ يعني جيد، very good. والعملي بيفت شغال، يعني ايده في العلم، ايده ممارس شغال. ثم معاذ فيها، ثم بعد ذلك معاذ ابن جبل. فلو عندي دليلان تعارضا في الفرائض وكان معاذ موافق لأحدهما، ما لقيناش زيد موافق ملوش رأي في المسألة، فوجدنا إن سيدنا معاذ بن جبل رأي موافق في الفرائض يقدم على غيره، ثم لأن سيدنا معاذ النص ميزه فيه، ثم علي، ثم بعد ذلك إذا لم نجد ووجدنا علي موافق لأحد الدليلين نقدم رأي سيدنا علي. طيب، لأن كل ده عليه أدلة. سيدنا رسول الله قال له أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني باب مدينة العلم، ومعاذ في الأحكام، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلم بالحلال والحرام غير الفرائض. شوف أما تقول طب ما هو الأحكام من الفرائض، ما هو قال لك إلا الفرائض فإنه يتقدم عليه فيها علما وصنعة سيدنا زيد، ثم علي يأتي بعد ذلك في المرتبة التي تلي هذا لتمييز النص لهم عن غيرهم، ثم بعد ذلك يتكلم على ترجيح الإجماعات جمع إجماع. قال ثالثها على الصحيح خلافا لما ورد في بعض النسخ من أن ذلك هو سادسها أي خامسها، خلافا لما ورد في بعض النسخ من أن ذلك سادسا، ترجيح الإجماعات، فيقدم الإجماع على النص، يعني لما يختلف الإجماع مع النص سأقدم الإجماع على النص. ليه؟ قال لأن النص قد يكون منسوخ وأما الإجماع فهو مأمون من نسخه، لأن احتمال إن النص الذي خالف الإجماع فيه شبهة أنه قد يكون منسوخ، أما الإجماع فقد أمن من نسخه. وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم، وكذلك يقدم إجماع الصحابة على إجماع غيرهم، لأن إجماع الصحابة لا خلاف فيه بخلاف إجماع غيرهم. وإجماع الكل الشامل للعوام وغير العوام، الكل يعني إيه؟ يعني كل الأمة دخل فيهم العوام ودخل فيهم المجتهدون. وإجماع الكل، خلي بالك إن إدخال الأل على كل لغة ضعيفة ليست هي الأعلى والأجود، على ما خالف فيه العوام، لأن إجماع الكل قدر متفق عليه، ولأنه بيعطي ظن أقوى من غيره، ولذلك بعضهم بيقول لك انه اذا لم يدخل العوام في الاجماع يبقى الاجماع دوت يعني محل نظر. والاجماع المنقرض عصره على الاجماع الذي لم ينقرض عصره، لان الاجماع المنقرض العصر الكل يقول به بما فيهم الامام احمد بن حنبل، بخلاف الاجماع الذي لم ينقرض عصره، فإن الإمام أحمد بن حنبل يقول ومدرسته تسير وراءه بأن ذلك الإجماع يعني وإن انعقد إلا أنه ليس بحج، لأن احتمال الرجوع عنه ممكن. وما لم يسبق بخلاف على غيرهما، يعني وكذلك الإجماع الذي لم يسبق بخلاف يقدم على الإجماع الذي سبق بخلاف، لأن الإجماع الذي سبق بخلاف قالوا بأنه أدول وأضعف من الإجماع الذي لم يسبق بخلاف. وقيل المسبوق أقوى، ده مذهب آخر قال لا، هنقدم الإجماع المسبوق بخلاف على الإجماع الذي لم يسبق بخلاف، لأن الإجماع المسبوق بخلاف أقوى من الإجماع الذي لم يسبق. وجهه الإمام العطار بقوله لزيادة اطلاعهم على المأخذ، يعني إيه؟ مسألة بسيطة جدا، إن الإجماع الذي سبق بخلاف حتى يرجع الناس والمجتهدون عن ذلك الإجماع ويذهبوا إلى رأي واحد يبذلوا فيه جهدا أعلى في الدراسة في الأدلة في التمحيص، لأن اللي هيرجع لابد أن يرجع إلى ما هو أقوى. أنا لي رأي مثلا في المسألة الفلانية، لا أرجع إلا إذا كان هناك ما هو أقوى في الأدلة، يبقى أصبح عندي اطلاع أزيد على المأخذ، المأخذ اللي هو إيه؟ ما أخذ منه، اللي هو الدليل. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وقيل يستويان لتعارض الأدلة، لأن الإجماع الذي لم يسبق بخلاف قد ميز بميزة، والإجماع الذي سبق بخلاف قد ميز بميزة، واستوت الميزتان، وإذا تعارضا فإننا نجعلهما على جنب ونمضي إلى حالنا ونأخذ الدليل من غيرهم. سادسها وفي الكتاب سابعها وذلك خطأ، ترجيح الأقيسة بعضها على بعض، ده مجال ومجال واسع ومحتاج. كأن رقم واحد، فيرجح القياس بقوة دليل حكم أصله، هذه أول حاجة. يا ولدي أنت وهو اكتب كده رقم واحد، لأن القياس اعتقد في حاجة وعشرين مرجح، في عشرين، يا سلام، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، في واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، ثلاثة وثلاثين وجه للترجيح. هو كل ده كان في دماغ الفقيه؟ طبعا. ومن كان بيرجح ازاي؟ كل ده كان في دماغ المجتهد؟ طبعا. ومن كان بيرجح ازاي؟ أمال اللي بيقول لك نأخذ بقى الأحكام من الكتاب والسنة، في دماغهم الكلام ده؟ ولا حاجة. ولذلك الجماعة دول محتاجين إن هم يذهبوا إلى طبيب نفسي أو إلى طبيب عقلي يعيد لهم التفكير المستقيم إلى قواعده سالمة. أول حاجة، لدي قياسان وقد تعارضا، أنظر إلى حكم الأصل هنا، دليل حكم الأصل ودليل حكم الأصل هنا، فإن كان أحدهما أقوى من الآخر قدم عليه، لأن القياس يتقوى بقوة حكم الأصل، زي مثلا الإسكار الخمرة مع النبيذ مثلا، يعني بنقول لا، ده النبيذ تقوى في العملية القياسية بسبب أنه قيس على الخمر الذي دليلها، دليل الخمر بعد حكم الأصل المقيس عليه دليلها الإجماع، فصار قوة القياس حاصلة بسبب قوة حكم الأصل الذي قيس عليه. يبقى ده أول حاجة. يبقى إذا تعرض قياسان وكان حكم الأصل في أحدهما ثابتا بدليل راجح على حكم الأصل في القياس الآخر بمرجح من المرجحات السابقة، قدم القياس الأول على الثاني، يعني قدم القياس الذي قوي فيه دليل حكم أصله على القياس الثاني الذي لم يقوى فيه دليل حكم أصله. طب حكم الأصل بقى، دليل حكم الأصل بيتقوى بإيه؟ بدليل آخر رقم 2 بموافقته لمرسل، رقم 3 بموافقته لقول صحابي، رقم 4 بموافقته لعمل أهل المدينة، رقم 5 لأكثر العلماء. يعني المجتهد ده ما بيلعبش، والله يا ابني ما بيلعب، ده شغال في عملية بحثية مضنية ومجهدة جدا حتى يصل إليك الحكم على أتم حال. ما بيلعبوش، دي ناس أتقنت وأرادت أن تتعبد لله وخافته وخشيته. طيب خلصنا من دي. رقم 2 وكونه على سنن القياس، يعني وكذلك يتقوى القياس بكون هذا القياس على منهاج القياس. ولذلك قال لك اهو يعني ايه، قال وهو ان يكون فرعه من جنس اصله، ان يكون الفرع من جنس الاصل، فهو مقدم على قياس ليس فرعه من جنس أصله. يعني إيه بقى يا مولانا على سنن القياس؟ الفرع من جنس الأصل. طب تصلوا على النبي، الخمرة والنبيذ مثلا، يعني أنا بديك أمثلة عشان ذهنك تقرب له العملية. الخمرة والنبيذ، الخمرة شراب مسكر، طب والنبيذ شرب مسكر، فالفرع وهو النبيذ من جنس الأصل، ولذلك الفرع بالفرع أولى. قالوا فيقدم قياس فرعه من جنس أصله لأن الجنس بالجنس أشبه، فقياس ما دون أرش الموضحة على أرش الموضحة في تحمل العاقلة له مقدم على قياس الحنفية له على غرامة الأموال في عدم تحمل العاقلة له. ايه الكلام ده؟ الكلام ده ما الإمام الزركشي في التشميل هشرحه لكم، يلا وأجري على الله. أنا عندي يعني ايه موضحة؟ موضحة هي الذي وضحت الايه، يعني عبارة عن شجة أوضحت الإيه؟ اللحم بعضه من بعض، اسمها إيه؟ موضح، يعني وضحت اللحم، خبطوا كده بمشرط فاتح الإيه؟ اللحم من بعض، اسمها موضح، يعني وضحت، واخد بالك، غائرة. فهو بيقول دلوقتي الموضحة دي مين اللي بيتحملها؟ قال له احنا عندنا في موضحة وعندي ما دون الموضحة، يعني عبارة عن شجة لكنها لم تكن مثل الموضحة في انها وضحت الايه، يعني فصلت اللحم وكادت ان تصل الى العظم. فعندي قياس ما دون ارش موضحة على ارش موضحة. ارش يعني ايه؟ يعني عبارة عن قيمة مالية تعطى في جريمة ليس فيها نص تقدير، ليس فيها نص مقدر. يعني على سبيل المثال مسك الموس وفتح راسه، بس الفتحة دي ما وصلتش لغاية جوه، واخد بالك؟ طيب والتاني مسك الموس وفتح له فتحة صغيرة، طيب دي بقى فيها ايه؟ هل نسلك بها مسلك الموضحة، وأنها فيها مثلا مقدار معين من الشياه، ولا نقول والله لا أنت عليك غرامة مالية ولا نقيسها على أرش الموضحات. لو افترضنا أن العبد ده، أن الشخص ده اللي اتخبط في رأسه عبد، يبقى قيمته قلت قد إيه؟ لو هنيجي نبيعه وهو مشكوك هذه الشجة هينقص قد إيه؟ عن ما لو بعناه وهو كامل الشجة من غير شجة. يبقى دي إيه؟ غرامة مالية. طب يا ترى ألحق ما دون الموضحة بالموضحة، ولا ألحقها بغرامة المتلفات؟ بمعنى أن أنا هقدر الشخص ده الذي يعتدي عليه، أقدره بأنه عبد، وأشوف لو هو من غير شجة هيبقى يكلفني قد إيه، وبالشجة هيكلفني قد إيه، وأشوف النسبة. افترضنا مثلا هو من غير شجة قيمته مثلا حوالي 100,000، وبالشجة قيمته هتطلع كام؟ هتطلع 50,000، يبقى هو نقص النص. يبقى أم قدر غرم مالي وعطي للراجل دوت بنفس هذا التقدير. يا ترى ألحق هذه بالموضحة بأرش الموضحة، ولا ألحقها بالغرامات والمتلفات المالية؟ لا، أنت تلحقها بأرش الموضحة، لأن دي إصابة ودي إصابة، ده جرح وده جرح، والجرح بالجرح أولى لأن جنسهم واحد. ولكن الحاق بقى بالغرامات والمتلفات، زي ما أنا مثلا كنت كسرت لك التليفون، لا ده الحاق بالأموال، وهذا يعني الإصابة والجرح يلحق بجنسه لا يلحق بمتلفات الأشياء، لأنه مش موافق معه في الجنس. ولذلك قال كقياس أرش الموضحة ما دون أرش الموضحة، خلي بالك قياس ما دون أرش الموضحة على أرش الموضحة في تحمل العاقلة. ما خلاص بقى أنا لو هعملها إن هي موضحة وهقسها على الموضحة، ما هي دون أرش هي دون الموضحة، والحقت بالموضحة. جميل. طيب بجمع إن فيها في كل منهما في إيه؟ فيه إصابة وفيه يعني جرح في الرأس، سألحق هذه بتلك، وأقدم هذا القياس على قياسها على المتلفات، لأن القياس الأول قياس يساوي أو قياس ألحق فيه جنس بجنس، والقياس الثاني ليس كذلك. أنا بقيس الإتلافات على غرامة الأشياء. قالوا كقياس ما دون أرش الموضحة على الموضحة في تحمل العاقلة، يقدم على قياس الحنفية له على غرامة الأموال في عدم تحمل العاقلة له. بقول بقى بقول لا، ده انت بالضبط كده كأنك انت جيت وكسرت لي التليفون. لو كسرت لي التليفون مين اللي هيتحمل ثمن التليفون؟ انت مش عاقلتك. لكن لو انت لحقنا بقى بالموضحة هنقول لا، ده يبقى فيها بالضبط ما في الموضحة من أن العاقلة هي التي تتحمل. طيب ده الكلام ده ذكره الإمام الزركشي في البحر المحيط. ثم قال بعد ذلك وبالقطع بالعلة بثلاثة، أو الظن الأغلب بها، أي الظن الأغلب بالعلة أي بوجودها، يعني عند قياس وعند قياس جميلة جدا سهلة جدا. هذا القياس اشتمل على علة وهذا القياس قد اشتمل على علة. العلة في القياس الأول مقطوع بوجودها في الفرع والأصل، والعلة في القياس الثاني ليست كذلك. فأقدم القياس الذي حصل فيه قطع بالعلة على القياس الذي لم يحصل فيه قطع بالعلة. طب لاختلف عندي قياسان، قياس حصل فيه ظن غالب بوجود العلة في كل من الفرع والأصل، وقياس ليس كذلك حصل فيه ظن ولكن ليس ظنا كظن الأول، يبقى القضية إيه؟ إن أنا أقدم ما غلب فيه الظن على ما لم يغلب فيه الظن. يبقى القضية كلها عبارة عن إيه؟ حصول الظن الغالب عند التعارض. قال أو بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب بها، أربعة المسلك، وبكون مسلكها أقوى. مسلكها يعني إيه؟ يعني الطريق الذي أدركنا العلية فيه، يعني دليل ثبوتها. فيقدم القياس المنصوص علة على القياس الذي لم تكن علته منصوصة، لأن أنا عندي طرق إثبات العلية عشرة، منها النص ومنها الإجماع ومنها الإيماء ومنها الصبر والتقسيم ومنها المناسبة، واخد بالك كل ده هتلاقيه في جامع الجوامع، كل المسالك دي. قال وبكونها ذات أصلين على الأصح، اللي هي بقى وبكونها اللي هي الايه؟ العلة. والخلاف مبني فيها على الخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة، يعني العلة ديت لها أكثر من شاهد يشهد لها. طيب نمسك العلة في القياس الأول، لها أكثر من دليل يدل عليها، ثبتت بالنص رقم اثنين، ثبتت ب يعني الإيماء رقم ثلاثة، ثبتت بالصبر والتقسيم، لها أدلة كثيرة تثبت بها، تقدم على القياس الذي لم تثبت علته بطرق أكثر. ليه؟ قال لأن كثرة الأدلة على مدلول واحد تفيد الترجيح، وبعضهم قال لا، لا تفيد الترجيح، لا ترجيح بكثرة الأدلة. وترجح ده رقم ستة ذاتية، والذاتية هي الوصف القائم بالذات كالإسكار، فالإسكار وصف قائم بالذات كالطعم والإسكار، لأن الطعم وصف قائم بالمطعوم وده وصف ذاتي. ليه ذاتي؟ لأنه قائم بالذات، قائم بالذات موجود فيها، هو العيش مش مطعوم، مش مأكول، مطعوم يعني مأكول طعم، يبقى وصف متعلق بالذات. طب الإسكار ده، الإسكار ده عبارة عن الشدة المطربة اللي موجودة في هذا الشراب، يبقى دي ذاتية يعني وصف متعلق بالذات. على الحكمية، الحكمية ده وصف مقدر جاء الشرع وأثبته، وأما قبل مجيء الشرع فلم يكن موجود، لكن الطعم قبل ما يجي الشرع كان موجود في العيش، الإسكار قبل ما يجي الشرع كان موجود في الخمرة، لكن الحكمي لا، ده وصف مقدر تعلقه بالمحل كالنجاسة. ومين اللي قال لنا ان الميت نجس؟ شرع، فهو متوقف في وجوده على الشرع، واما الذات ليس متوقفا على وجود الشرع، لاننا علمناه قبل مجيء الشرع، واما النجاسه والحل والحرمة فهي أوصاف لم نعرفها قبل مجيء الشرع. وقدموا الذاتية على الحكمية كالحل والحرمة والنجاسة وهكذا، قال والله لأنها ألزم بالمحل، ده موجودة قبل وجود الشر، أمكن بالمحل من العلة التي جعلها الشارع علة، لأن الوصف ده هو الذي قدر الشارع ثبوته زي الحل والحرمة والنجاسة، فهي ألزم بالمحل. طيب، وعكس النقشواني لأن الحكم بالحكم أشبه، قال لك لا، ده العلة اللي هي حكمية تقدم على الذاتية، لأن أنا هلحق بها إيه؟ العلة دي حكم، واللي أنا عايز أثبته في الفرع حكم، فالحكم أوفق بالحكم، أشبه يعني إيه؟ أشد تمسكا به. ورقم 7 بقى، والقليلة الأوصاف يعني تقدم على العلة كثيرة الأوصاف، لأن كثيرة الأوصاف تبقى كثيرة المعارضة، وقليلة الأوصاف تبقى قليلة المعارضة. طيب، مثال هيبة، مثاله تعليل ربا الفضل بالاقتياس مع الادخار فقط أو بزيادة كونه متخذا للعيش. ولذلك عندنا مثلا احنا علمنا الربا في المطعومات بالطعم، عللها بعضهم بأنه مطعوم مدخر مقتات، يبقى كثيرة الأوصاف ايه؟ وأما احنا أوصافها لا، أوصافها قليلة، لأن كلما قلت الأوصاف كلما قل الاعتراض على كل وصف، وكلما كثرت الأوصاف كثر الاعتراض. وقيل عكسه، لا، كثيرة الأوصاف أفضل من قليلة الأوصاف، نظرا لأن العلة التي كثر أوصافها هيكثر يعني فائدته، وما قلت أوصافه هيقل يعني الـ فائدته، ستقل فائدته. وقيل عكسه. طيب يا سيدي، بعد كده رقم كام؟ والمقتضيات احتياطا في الفرض تقدم على ما لم يكن كذلك. والمقتضيات يعني والعلة التي تقتضي يعني تطلب احتياطا في الفرض تقدم على العلة التي لا تطلب احتياطا في الفرض، لأن العلة المقتضية للاحتياط أنسب بالأصل مما لا تقتضيه، يعني أكثر مناسبة بالأصل من العلة التي ليست كذلك يعني لا تقتضي احتياطا. مثاله، نضرب لمثال مع بعض كده، نقض الوضوء باللمس مطلقا فإنه أحوط من تعليله باللمس بشهوة لعدم الاحتياط فيه للفرض. يعني سيدنا الإمام الشافعي علل نقض الوضوء بالنسبة للمرأة بلمسه، لو حضرتك لمست المرأة انتقض وضوءك، العلة ايه؟ اللمس. طب ده العلة دي بتقتضي احتياط في الأصل، يعني ايه؟ لأن أنا لو لمست ودخلت اتوضيت وصليت حصل عندي يقين بأن الصلاة صحيح، يبقى هي احوط ولا لا؟ طب لما اقول انه اللمس بشهوه ممكن اني انا من غير اللمس او لمست اصلي وما اتوضاش، يجي يوم القيامه يقول لي لا ده اللمس هو بس لوحده هو اللي كان ناقض. يبقى انا ما احتطتش للعباده وتكون صلاتي غير صحيحه وهكذا. ده معناه يعني. فلما اقول اني اللمس ينقض الوضوء ده احوط من ان انا اقول اللمس بشهوه، واخد بالك؟ لانه ممكن حضرتك كمان تلمس وتمضي وانت لا تشعر فيكون وضوءك اختل. يبقى لما نجعلها مع اللمس يبقى كده الحمد لله ايه احتطنا للصلاه. طب لما اجعلها مع الشهوه يبقى ممكن ان انا المس وما اشتهيش، يبقى انا وصلي من غير ما اتوضا يبقى انا ما احتطتش للاصل. يبقى العله التي تؤدي الى اننا نحتاط في الفرض اولى من العله التي تؤدي الى اننا لا نحتاط في الفرض. وعامه الاصل رقم 9 داولات. عامه الاصل يعني ايه؟ بان توجد في جميع جزئياته لانها اكثر فائده. عامه الاصل يعني عله بتجمع كل الاجزاء ولا يستثنى منها شيء، بخلاف ما اذا استثني منها شيء. يبقى التي وجدت في جميع جزئياتها مقدمه على التي لم توجد في جميع الجزئيات، لان ما وجدت في جميع الجزئيات دل ذلك على انها اكثر فائده واعم عائده من التي لم توجد الا في بعض الجزئيات دون بعض، لان شان العله كذلك. كالطعم، فانه عندنا في باب الربا هو العله. الطعم بقى دي عله موجوده في كل افراد البر، سواء كان البر القليل او البر الكثير. لكن القوت يا اولاد لا، ده مش موجود الا لما اكل شويه بر كتير. افرض ان حضرتك وضعت امامي ملعقه من الارز مثلا، يعني هي ديت كده قوت؟ ده انا لو كلتها هجوع كمان شويه، صح؟ لكن لما اقول لك انها الطعم، لا، يوجد الطعم في حبه الرز، في ملعقه الرز، في طبق الرز، في حله رز، في انجر رز، في حقل رز. فهذه العله عامه الوجود، يعني موجوده في كل الاحوال، بخلاف ما اقول ان هي قوت. هو الرز الواحدة بمفردها يتقوى بها البدن؟ لا، يا سلام. علماء الشافعية علماء عظام، لأنهم ألكوا إلة الربا بالطعم. وعامة الأصل قلناه، دي كده رقم كام؟ رقم 9. والمتفق على تعليل حكم أصلها، والمتفق على تعليل حكم أصلها مقدمة على ما لم يتفق على تعليل حكم أصلها. يعني قالوا إن أصل العلة هي الأصل معلل بها، وبعضهم قال لك لا، ده الأصل ليس معللا بها. وعامة الأصل لسه من عامة الأصل. والمتفق على تعليل حكم أصلها، يعني حكم أصل هذا القياس معلل بهذه العلة قطعا، هذه علة فيه. وفي قياس آخر عرضه، اختلف في العلة، هل الحكم الأصلي معلل بهذه العلة أو ليس معللا بها؟ يبقى المتفق ينشئ ظنا ليس في غيره. والموافقة للأصول، يقصد من الأصول هنا الإيه؟ القواعد. يعني العلة الموافقة للقواعد الشرعية مقدمة على العلة التي لم توافق تلك القواعد. والموافقة للأصول، ده رقم 11، والموافقة علة أخرى، يعني هذه العلة توافق علة أخرى موجودة في مقام آخر، ليه؟ يعني علة أهي موجودة في المحل ده، وهذه العلة موافقة لعلة أخرى موجودة في محل آخر اتفق على علياتها، يبقى كونها موجودة في علة أخرى موافقة لهذه العلة يؤيد أن هذا الوصف مما علل به، بخلاف ما لم يتفق على ذلك. طيب، والموافقة علة أخرى بناء على الأصح من الترجيح بكثرة الأدلة، يعني وترجح العلة أو القياس الذي اشتمل على علة وافقت هذه العلة علة أخرى موجودة في محل آخر. ويرجح قياس ثبتت علته بالإجماع القطعي، ويرجح قياس ثبتت علته بالإجماع القطعي على قياس لم تثبت علته بالإجماع القطعي، يعني الإجماع هو الذي أثبت علية هذا الوصف، يقدم على قياس آخر لم يقم الإجماع على إثبات عليته. ويرجح ثم بالنص القطعي، يبقى العلة أولها أن يدل الإجماع القطعي على كونها علة فهي مقدمة على قياس آخر ليس كذلك، أو علة ثبتت بالنص القطعي من الكتاب أو السنة، ده رقم 14، تقدم على قياس آخر ليست فيه هذه العلة بنص قطعي بل بنص ظني، ثم بالإجماع الظني، ثم ما ثبتت علته بالإجماع الظني يقدم على ما ثبت بالنص الظني، ثم بالنص الظني، يعني إذا كانت العلة ثابتة بالنص الظني يقدم على ما ثبتت بطريق آخر من طرق العلية كالإيماء، ثم بالنص الظني، ثم بالإيماء، والإيماء لغة هو الإشارة، وهو اقتران الوصف الملفوظ أو المقدر، اقتران الوصف الملفوظ يعني وصف مذكور بالنص في جملة الكلام، أو مقدر يعني مقدر وجوده بالحكم الموجود نصا، أو المقدر وجوده. هنشرح كل ده ما تقلقوش، بس هو العلم يا اخوانا عايز صبر. قال وهو اقتران، الاقتران معناه الجمع بين الشيئين، وهو جنس يشمل كل اقتران، اقترنا يعني جمعنا، سواء كان بين ذاتين كاقتران الزوج بالزوجة، يقول لك دي قرنته، يعني مجموعة معاه في محل واحد في عقد واحد في حياة واحدة في كينونة واحدة هي الحكومة، أو بين ذات ومعنى كزيد قائم، في اقتران ما بين زيد وما بين القيام، بس القيام ده عرض وزد ذات، حصل الاقتران بين الوصف وبين الذات. وقولهم وصف بحكم، ما بيقول لك اقتران الوصف الملفوظ بالحكم في الاخر، يقول لك الحكم مخرج اقتران الذاتين، واقتران الذات بالحكم مخرج اقتران الذاتين، او اقتران الذات بالحكم، احنا عايزين وصف يقترن بالحكم من الذات بالحكم. الوصف معناه المعنى القائم بالغير، والحكم المراد به النسبة التامة، سواء كانت هذه النسبة شرعية أو عقلية أو لغوية، لأن الإماء مثبت للعلية مطلقة، سواء بقى كان في حكم شرعي، كان في حكم لغوي، كان في حكم عقلي إلى آخره. يبقى الإماء هو عبارة عن إيه؟ هو اقتران الوصف الملفوظ قيل أو المستنبط. يبقى وصف ملفوظ أو وصف مستنبط مستخرج بطرق الاستنباط المتعددة بحكم، يبقى اقترن الوصف ذلك بحكم، يعني جمع معه في جمع الوصف مع الحكم في سياق، سواء كان ذلك الوصف وصف صريح أو وصف مستنبط. لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لما كان لذكر ذلك الوصف مع ذلك الحكم أي فائدة؟ وقلنا إن الدليل بتاعها فين؟ أهو نقرأه، كل حاجة بتيجي مع بعض. لو لم يكن للتعليل، يعني لو لم يكن ذلك الوصف المقترن لتعليل الحكم بذلك الوصف، للتعليل هو أي هذا الوصف أو نظير هذا الوصف ما يماثله، كان بعيدا، يعني كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع. انت هتقرن ليه مع ان الوصف ده ملوش فائدة مع هذا الحكم؟ انت بقى تقرن امتى؟ لما يكون هذا الوصف له فائدة مع هذا الحكم، وفائدة هذا الوصف انه علة لهذا الحكم، عند ذلك يظهر فائدة الاقتران. طب لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان هذا الاقتران بعيد ملوش فايدة، يعني وكون ان الشرع يتكلم بشيء ملوش فايدة ده محال، لانه عبس، والعبس محال على الشارع. كان بعيدا من الشارع كحكمه بعد سماع وصف، اول ما يسمع وصف يحكم. طب ما هو حكم ابتداء، يبقى كأن الوصف موجود فين يا مولانا؟ الوصف كأنه معاد في الحكم، يبقى ده الوصف المقدر. او ذكر الوصف وبعده ذكر الحكم، يبقى ده الوصف الصريح وبعده الحكم الصريح. ايه اللي حصل؟ الاعرابي جاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت واهلكت. قال: ما الذي حدث بك؟ قال: وقعت امرأتي في نهار رمضان. بص وقعت، ادي واحد، امرأتي اثنين، في نهار رمضان ادي ثلاثة. النبي قال له ايه بقى؟ قال له: اتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: هل يعني تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام ستة من سكين مسكين؟ قال له: لا. أنت منتبه منه، كل ما أقول لك حاجة تقول لي لا لا لا لا لا لا، جايلي بكم من اللقات. فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع، فدل ذلك لأنه ذكره أمره بالإعتاق عند الوقاع. قال: اعتق رقبة. ده عقب إيه؟ عقب سماعه للوصف. يبقى الوصف ده حتما علة، لأنه لو ما كانش علة ما كانش ليه فايدة للذكر. طيب حلو كده، عند ذكر الوقع، فدل ذلك على كونه علة له، وإلا لخل السؤال عن الجواب. عارف لو ما كانش علة كان إيه اللي هيحصل؟ إن كان السؤال ملوش علاقة بالجواب، ولا الجواب ليه علاقة بالسؤال. هو أنا أسألك عن الوقاع تروح تجاوبني بحاجة بعيدة خالص عن سؤالي؟ أقول لك ما حكم شرب الخل، تقول لي يعني أكل الطماطم حلال؟ لا، بعيدة. وذلك بعيد، يعني وذلك بعيد عن حكمة المشرع، فيقدر السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال إذا جامعت في نهار رمضان فأعتق رقبة أو إلى آخر. دي بيسموها يا أولاد دي بيسموها دلالة الإيماء. اللي جعل الوصف وهو الجماع علة هو الإيماء، هو ذلك الاقتران. طيب ثم الصبر 18، وربنا يرزقني عليكم الصبر. الصبر يحتاج إلى صبر، وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل. اللي موجودة فين؟ في الأصل. أجل الخمرة وابحث عن الأوصاف الموجودة فيها واحصرها، اكتبها في ورقة. زمان كان المجتهد يحطها في ذهنه، أما دلوقتي هنكتبها على الكمبيوتر. الموجودة فين؟ في الأصل اللي هو المقيس عليه، اللي هو الخمرة فيما إذا قسنا عليها النبيذ. وإبطال ما لا يصلح منها للعلية. أمسك وصف وصف الخمرة فيها إيه؟ أمسك الوصف الأول، اللون، الطعم، إيه تاني؟ الريح، إيه تاني؟ الإسكار، اللون لا يصلح للعلية، لأن لو هي صفرة من عندي البرتقان أصفر ولم يحرمه الشارع، يبقى أكتب جنبها علامة كروس. كروس اللي هي علامة إيه؟ علامة فيه، صح كده؟ أليس كذلك؟ يعني علامة كده إيه؟ بيقولوا عليها غلط. طب الطعم، هي عشان طعمها يعني مر، طب ما هو في أطعمة وفي شرابات مرة وليست بحرام، أو معامل جنبها علامة كروس. طب الريحة، ريحتها فجة، طب ما الجبنة القديمة ريحتها أسوأ عندنا المصريين من الكلام ده، والرنجة، يبقى مش عشان الريح، يبقى عشان الإسكار. ايه هو الإسكار ده؟ لما بتتشرب كده الراجل بيخرج عقله بيطير، ولو عقله طار مصيبته زرقة، ممكن يكفر بالله، وممكن يرتكب زنا المحارم، وممكن يقتل، وممكن يبيع أمواله، وممكن يبقى هي الملعونة ديت. يبقى الإسكار هو إيه؟ هو العلة. لكن إحنا مسكناه منين؟ ده مثال، لكن هو هنا العلة ثبتت بالنص، يبقى هنا اسمه حصر الأوصاف. رقم 2، ابطل ما يصلح للعلية. فبعد ما ابطل كل الأوصاف التي لا تصلح للعلية سابقة لوصف يتعين هذا الوصف للعلية، لأن ما فيش غيره. طيب وضربنا مثال، أقول لكم أنا مثال حطيناه على الكتاب، وضعته على حاشية الكتاب، مثل أن يقول الشافعي العلة في الربا إما الطعم. العلة في تحريم الربا في البر وما حمل عليه الطعم، هذه 1، الكيل 2، القوت 3، ويبدأ بقى يمسك وصف وصف. الطعم القوت ده لا يصلح، الكيل لا يصلح، يبقى الطعم هو الذي يتعين للعلية. ليه؟ قال لأن غير الطعم ما فيهوش مناسبة. إيه مناسبة القوت لتحريم الربا؟ إيه مناسبة الـ يعني الكيل لتحريم الربا؟ لن يبقى عندي بعد ذلك إلا الطعم، لأنه هو المناسب للحكم. قال ثم المناسبة، ده رقم 19، ويسمى استخراجها تخريج المناط. المناسبة تسمى عندهم بتخريج المناط. طب ايه هو بقى؟ هو تعيين العلة. اقول بص هناك الصبر والتقسيم ما عينش علة، ده حذف الاوصاف حصر الأوصاف التي تصلح للعلية، ثم حصر ما لا يصلح فتعين الباقي للعلية. لكن تخريج المناط هو تعيين العلة. بقول لك الإسكار هو العلة. ليه؟ قال لك لأنه في مناسب بين الوصف المعين والحكم. قال بإبداء مناسبة. إبداء يعني إظهار مناسبة، إظهار علاقة وارتباط بين المعين، يعني بين الوصف المعين والحكم، ما بين الوصف ده والحكم ده في مناسبة، ما بين التحريم وما بين الإسكار في مناسبة. طيب مثلا يعني مع الاقتران بينهما، قرن بين هذا الوصف وهذا الحكم، وسلامة المعين من القوادح، يعني وسلامة الوصف المعين من قوادح العلية، لأن العلية لها قوادح عشرة مذكورة في جمع الجوانب. كتعيين الإسكار في حديث كل مسكر حرام، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة، زي ما قلت لكم بالضبط. وقد اقترن التحريم بالإسكار، وسلم الإسكار من القوادح، قادح العلة العاشر. طب هي ايه؟ لا، ما هو انت واحدة واحدة ان شاء الله، واحدة واحدة تبقى ايه في الاصول ماهر. يبقى نقول تاني اهو، يبقى تخريج المناط هو تعيين العلة. اقول لك العلة في الخمر هي الاسكار. طب ليه يا مولانا؟ هقوم مبديله، يعني اظهر مناسبة بين الوصف الذي عينته علة وبين الحكم، مع ادعاء اقتران الوصف بالحكم. اقول له خلي بالك الاسكار ده بيعمل ايه؟ ده بيغيب العقل. يعني ايه تغيب العقل؟ تغيب العقل ده مصيبة، ده ممكن يكفر بالله، ممكن يقتل، ممكن يزني زنا محارم، ممكن يبيع ماله، ممكن انه هو يضيع اوطانه، ممكن يبقى طب وهذه الاشياء المناسب تحريمه يلائمها التحريم. ليه؟ لأن الشرع جاء وأوجب علينا حفظ الكليات الخمس، ومن حفظ الدين وحفظ العقل وإلى آخره. يبقى تعيين العلة بإبداء مناسبة بين الوصف المعين والحكم، مع الاقتران بينهما، مع الاقتران بين الإسكار وبين التحريم، وسلامة المعين اللي هو الوصف اللي هو الإسكار من القوادح، يعني من النواقض التي تنقض العلة، وهي عشرة عند أهل الفن. والمناسب، إيش هو بقى المناسب؟ قالوا هو الملائم، يعني الموافق لأفعال العقلاء عادة. كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة، يعني إيه؟ إننا أقول هذا مناسب لهذا، يبقى ده بيسموه ايه؟ مناسب. بمعنى ان اللؤلؤة العقلاء جرت عادتهم بان يجعلوا اللؤلؤة المتحدة الجنس مع اللؤلؤة في عقد واحد، ولذلك ما ينفعش يحط لك مثلا يعني مثلا ماسة مع قطعة فضة في عقد واحد، لا مش مناسب خالص، ليس ملائم للطبع البشري. ثم الشبه، ده رقم 20. وقد مر الكلام في الشبه، والشبه ده عسير. ثم الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينتفي عند انتفائه. يعني يوجد الحكم. أول ما الاقي الإسكار أجد حكم التحريم معاه، ألاقي الإسكار انتفى ينتفي معه الحكم. يعني إذا كانت أو كان العصير خمرا كان حراما، تحول إلى خل انتفت معه الحرمة. يبقى ده دل على إيه؟ على إن الإسكار علة للتحريم، لأن وجد الحكم وهو التحريم مع الإسكار، فلما انتفى الإسكار انتفى التحريم. يبقى ده اسمه ايه؟ دوران. دوران جاي ايه؟ من الدائرة، يدور الحكم مع الوصف وجودا وانعدم مع انعدامه كده وكده. 22 ويقدم قياس المعنى 22 على قياس الدلالة. قياس المعنى اللي هو قياس العلة لاشتماله على العلة المناسبة دون قياس الدلالة، لأنها مش مشتمل على المناسب، ده مشتمل على لازم المناسب، وإحنا تكلمنا على هذا في مكاني لو بتذكروا هتفتكروه. وغير المركب على المركب، يعني ويقدم القياس صاحب العلة غير المركبة على القياس صاحب العلة المركبة، لأن الاعتراضات الموجهة على العلة المركبة أكثر من الاعتراضات الموجهة على العلة غير المركبة، بناء على قبوله، وهو قول الخلافيين كما سبق. والوصف الحقيقي 24 ثم العرفي. الوصف الحقيقي هو غير متوقف على شيء في إثباته، فهو يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره، ده بيسموه وصف حقيقي. يبقى علة وصفها وصف حقيقي، زي مثلا البر علته إيه في الربا اللي هو الطعم، والطعم ده وصف حقيقي لا يتوقف على شيء، لا منتظر شرع يأتي يقول، ولا منتظر عرف يأتي ويجعله وصفا، ده هو ثابت في ذاته. ثم العرفي، يعني يأتي بعد ذلك العرفي الذي يقول بثبوته الناس. ثم الشرعي، يأتي بعد ذلك الوصف الذي يعني إيه جعله الشرع وصفا، كالحرم الحرمة والحل والنجاس، متأخر في الاعتداد عن العرف وعن الحقيقة. والوجودي، يعني ويقدم الوصف الوجودي مما ذكر أي من الوصف الحقيقي. يبقى في وجودي حقيقي عدم أو حقيقي وجودي وعرف وجودي وشرع وجودي، يقدم على الوصف العدمي الحقيقي والعرفي كذلك العدمي وكذلك الشرع العدمي ثم العدمي ثم بعد ذلك كذلك يأتي في المرحلة بعد ذلك العدمي، الوصف العدمي اللي هو ايه اللي هو غير الموجود، ثم مما ذكر ثم العدمي. البسيط اللي هو غير مركب، فالمركب يأتي بعد ذلك 28. والباعثة على الأمارة، يعني وتقدم العلة الباعثة على الأمارة، باعثة على يعني إيه على شرع الحكم، وهي ما ظهرت مناسبتها. الباعثة اللي هي إيه المناسبة فيها ظاهرة على ما لم تكن المناسبة فيها ظاهرة اللي هي الأمارة، هي أمارة بس على الحكم، أما الثانية بتبقى باعثة لأن المناسبة الوصف ده مناسب للحكم، زي الإسكار مع الحرمة ده مناسب. على العلة الأمارة، فين المناسبة؟ ما شفناش مناسبة. والمضطردة المنعكسة، يعني العلة الجامعة المانعة على المضطردة فقط. المضطردة يعني هي ايه اللي موجودة جامعة، والمنعكسة اللي هي المانعة. على الجامعة فقط، جامعة يعني تجمع كل الأفراد، مانعة يعني لا تدخل أحد فيها، يبقى تقدم العلة الضابطة الجامعة المانعة على العلة الجامعة فقط دون المانعة. ده عند الاختلاف. ثم المضطردة فقط على المنعكس. افرض بقى انا عندي علة مضطردة، يعني علة جامعة، على علة مانعة بس تمنع دخول يعني غير هذه الافراد فيها، ألا أقدم العلة المضطردة على العلة المنعكسة؟ لأن المضطردة أكثر يعني فائدة. وقالوا لقوة الخلاف في العكس وضعفه في الطرد. ويرجح أكثر العلتين فروعا، بنشوف العلة دي وتحتها كم فرد، والعلة الأخرى وتحتها كم فرد، فالعلة التي تحتها أفراد كثيرون تقدم على العلة التي تحتها أفراد أقل من الثانية. ويرجح أكثر العلتين فروعا. والمتعدية وذكرهم لهذه في تراجيح الأقيسة استطرادا، إذ القاصر لا قياس فيها. طب قال بس ده كده استطراد، قال وتأتي في المرحلة الأخيرة من العلل العلة القاصرة، والعلة القاصرة دي أصلا لا تنتج قياسا أصلا، يعني أنت هتقيس عليها إيه؟ يعني مثلا عندنا الإمام الشافعي بيقول لك العلة في تحريم الربا في النقدين هي الذهبية. طب أنت هتقيس على الذهبية حاجة؟ مش هتقيس عليها حاجة، لأن المحل جزء علة، فهتقيس عليه إيه؟ فهي علة قاصرة يعني لا تتعدى محلها. والمتعدية تقدم على القاصرة، والقاصرة دي قلنا بأنه إيه ذكرها هنا استطرادا. قال والمتعدية وذكرهم لهذه في تراجيح الأقيسة استطرادا، إذ القاصرة لا قياس فيها. ما تقوليش بقى لما تختلف العلة، لما تتعارض العلة المتعدية مع العلة القاصرة أقدم الوصف اللي في علة متعدية على الوصف اللي في علة قاصرة. طب ما هو أصلا الوصف اللي في علة قاصرة لم ينتج لك قياسا أصلا، حتى ترجح بين القياس الذي فيه علة متعدية على القياس الذي فيه علة قاصرة، لأن القياس العلة القاصرة لا تنتج معنا قياسا، يتعارض مع قياس فيه علة متعدية، ده ملهاش أصلا قياس، ملهاش إنتاج عقيمة. فلما ذكروها هنا ذكروها من باب ايه؟ حصر الاوصاف وخلاص. العلة المتعدية والقاصرة. طيب واما ترجيح الحدود، خلاص احنا كده تكلمنا على ترجيح الاقيسة، ندخل بعد ذلك على ترجيح التعاريف. انا عندنا التعريف اللي هو يعتبر ايه بيسموه شارح للماهية، تعريف هو الذي يشرح الماهية، يشرح الحقيقة ويقول لي الحقيقة دي أوصفها إيه وإيه كيف وكيف. قال وأما ترجيح الحدود فيقدم، يكتب عندك رقم واحد، الأعرف منها على الأخفاء، يعني الماهية في أحدهما قد شرحت شرحا معلوما، والماهية في الآخر الألفاظ لم تشرحها شرحا معلوما بل كان فيه بعض الخفاء. قال لا، يبقى التعريف الأول الذي ذكر بألفاظ عرفت الحقيقة تعريفا واضحا على التعريف الآخر التي عرفت فيه الألفاظ الحقيقة تعريفا خفيا، ما وضحتوش. والذاتي على العرضي، يعني وكذلك يقدم التعريف بالذاتيات على التعريف بالعرضيات. طيب والذاتي، طيب يعني عندنا جنس وفصل على الأوصاف اللازمة، ماشي. قال يعني والذاتي بأن كانت أجزاؤه كلها ذاتية، وأما العرضي هو ما كانت أجزاؤه كلها أو بعضها عرضيا، لأن التعريف الأول يفيد كنها الحقيقة بخلاف الثاني. الثاني ما لا يفيد كنه الحقيقة، ده فيه بس أوصاف الحقيقة. أوصافها إيه؟ زي بالضبط لما عرفنا الندب، قلنا ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، ولكن الثواب والعقاب ليس من ذاتيات الندب، ده من أوصاف الندب، يبقى ما أفدنيش كنه الحقيقة. هي الحقيقة إيه؟ ما أفدنيش، ده أفدني أوصاف الحقيقة. وهناك فرق بين ذكر الحقيقة في جنسها وفصلها مع ذكرها في أوصافها. والصريح من اللفظ على غيره، يعني ويقدم التعريف الذي ذكر بألفاظ صريحة على التعريف الذي لم يذكر بتلك الألفاظ، يكون في لفظ مجازي معه القرينة، يكون في لفظ استعارة، لا يبقى هو غير مقدم عند ما يتعارض مع تعريف لم يشتمل على هذا. والأعم رقم 4 على الأخص، لأن التعريف بالأعم أشمل وأفيد لكثرة المسمى فيه، يقدم على التعريف باللفظ الذي ليس شاملا لكل الأفراد، لأنه هيبقى كثير الفائدة. والموافق للنقل السمعي أو اللغوي على غيره، يعني يرجح حدود موافقة لنقل السمع واللغة على التي لم توافقهما. يعني عندي تعريف نقل لي من المعنى إلى المعنى السمعي، يبقى والموافق يعني والتعريف الموافق لنقل الشرع، موافق للمعاني الشرعية أو موافق للمعاني اللغوية، يقدم على ما ليس كذلك، أي يرجح ترجح حدود موافقة لنقل السمع واللغة على التي لم توافقهما، يعني لم توافق اللغة ولا الشرع. لأن التعريف بما يخالفهما، يعني بما يخالف الشرع وبما يخالف اللغة، يكون لنقل عنهما. يبقى إذا كان التعريف مخالف للمعاني الشرعية والمعاني اللغوية، يبقى التعريف ده نقلني من المعنى الشرعي إلى المعنى من غير من، يعني نقلني هذا التعريف من المعنى الشرعي إلى غيره، ونقلني من المعنى اللغوي إلى غيره، والأصل عدم النقل. والمرجحات لا تنحصر، يعني المرجحات كثيرة جدا، ولذلك لا يستطيع أن يحصرها مجتهد. ومسارها أي مرجعها ومنشأها غلبة الظن، يعني قوة الظن. ومن شروط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، نقف عند ذلك، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين.